بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح منظومة التفسير للشيخ عبد العزيز الزمزمي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى البيت 92، وهو النوع الرابع من أنواع علوم القرآن التي ترجع إلى الألفاظ. قال الرابع: المشترك. قرء وويل ند المولى جرى، تواب الغي مضارع ورى. قرء وويل ند المولى جرى، تواب الغي مضارع ورى. طيب، هنا يتناول نوعا من أنواع علوم القرآن الكريم، وهو المشترك، والمقصود هنا هو المشترك اللفظي. المشترك اللفظي باختصار، ف يعني صلة كلمة بكلمة أو لفظ بلفظ، ما العلاقة بين كلمتين من جهة اللفظ ومن جهة المعنى؟ يعني ننظر هل لفظ الكلمتين متحد أو مختلف، ومعناهما متحد أو مختلف. فيعني ذكر أهل العلم ما خلاصته، أن العلاقات يعني بين الكلمات تنقسم إلى 6 أقسام، وهي المترادف والمتباين والمشترك والمتواطئ والمتكافئ والمشكك. والمشكك هذه 6 أنواع. طيب، المترادفان مثلا امرأته وزوجه، مثلا أمسك عليك زوجك، مثلا إلا امرأته مثلا، فهنا امرأة فلان وزوج فلان مثلا، فهذان من جهة اللفظ، اللفظ متفق أو مختلف؟ اللفظ مختلف، يعني امرأة وزوج. طيب، المعنى؟ المعنى متفق، إذن اللفظ مختلف والمعنى متحد أو متفق، فهذا يقال له المترادف. المترادف هذا نوع. طيب، أرض وسماء، كلمة أرض وكلمة سماء، هاتان الكلمتان ما العلاقة بينهما؟ من جهة اللفظ لفظهما مختلف، واضح؟ ومن جهة المعنى معناهما مختلف كذلك، الأرض شيء والسماء شيء آخر، من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. هذا يقال له المتباين، هذا يقال له المتباين. طيب، ثم النوع الثالث، المشترك اللفظي. المشترك اللفظي، وهو يعني مثاله مثلا كلمة عين. كلمة عين تطلق على العين الباصرة، اللي هي أداة عضو الإبصار، والعين بمعنى عين الماء الجارية، واضح؟ يعني كلمة عين وردت في كتاب الله تعالى. فعين أحيانا تأتي بمعنى العين التي يعني يبصر بها الإنسان، وأحيانا عين بمعنى الماء، عين الماء. وفي اللغة لها استعمالات أخرى أيضا، هناك العين بمعنى الجاسوس، والعين بمعنى الذهب، يرحمكم الله، فلها استعمالات متعددة. فإذا عين وعين، إذا قصدت بالأولى العين التي يبصر بها الإنسان، والثانية قصدت بها عين الماء، فهنا هذا يقال من جهة اللفظ، اللفظ عين وعين، اللفظ متفق أو مختلف؟ اللفظ متفق أو متحد، واضح؟ ولكن المعنى مختلف، ماشي؟ فهذا يقال له المشترك اللفظي، يقال له المشترك اللفظي. وهذا نوع من أنواع علوم القرآن الكريم. داخل هذا العلم يعني كما ذكرنا هناك أحيانا بعض علوم القرآن يعني يمكن عدها علما واحدا ويمكن تفريعها إلى علوم مختلفة. فداخل هذا العلم اللي هو معرفة المشترك اللفظي في القرآن الكريم، الكلمات التي وردت ولها استعمالات عديدة، مثلا كلمة أمة في القرآن مرة جاءت والذكر بعد أمة يعني مدة من الزمن، والأمة إن إبراهيم كان أمة بمعنى يعني إماما يقتدى به، مثلا إلى أمم مثلا بمعنى الأمة بمعنى الجماعة من الناس. فإذا لها استعمالات متعددة، فهذا يسمى المشترك اللفظي. داخل هذا العلم علم آخر يقال له الأضداد، هذا قسم من المشترك اللفظي. الأضداد بمعنى أن هذه الكلمة التي تكون كلمة هو يعني لفظ واحد ولكن له استعمالات مختلفة، أحيانا هذه الاستعمالات المختلفة يكون يعني كل معنى منها ضد الآخر، يكون كل معنى منها ضد الآخر. مثلا كلمة قرء هناك قرء بمعنى الحيض وقرء بمعنى الطهر، اللفظ واحد والمعاني مختلفة لكن هذه المعاني متقابلة يعني متعارضة. واضح في اللغة أيضا مثلا كلمة جون، الجون يأتي بمعنى الأبيض وبمعنى الأسود مثلا، واضح؟ فأحيانا اللفظ الواحد يعني يكون له معنيان أو أكثر، وأحيانا هذه المعاني تكون متعارضة متقابلة يعني معنى وضده، فهذا يقال له الأضداد. فالأضداد هو نوع من المشترك اللفظي، يعني مثلا أمة بمعنى جماعة من الناس أو مدة من الزمن أو إمام يقتدى به، اللفظ له معاني مختلفة ولكنها ليست متضادة يعني ليس المعنى ومقابله. بينما مثلا قرء له معنيان وأحدهما ضد الآخر، فهذا نوع من المشترك ولكن يقال له الأضداد، فله أيضا هذا يعني أحد علوم القرآن. وهناك يعني داخل العلم المشترك هذا نوع يقال له الأفراد، وهو أن يكون اللفظ له معان متعددة ويرد في كتاب الله تعالى في كل المواضع على معنى واحد إلا موضعا واحدا مستثنا له، يعني ورد اللفظ فيه بمعنى آخر. وهذا لو تذكرون شرحنا فيه منظومة للأبياري، يعني هي في مشتركات القرآن لكنها تحديدا في هذا النوع من المشتركات ليست في كل المشتركات، وإنما يتناول الأفراد. يعني مثلا يقول ولو كنتم في بروج مشيدة مثلا، فالبروج ولقد جعلنا في السماء بروجا، البروج دايما تأتي البروج بمعنى الكواكب أو منازل الكواكب في السماء، إلا في موضع واحد وردت البروج بمعنى الحصون، البروج بمعنى البيوت أو الحصون، البيت المحصن أو الحصن. ففي موضع واحد ورد بهذا المعنى لكن في كل بقية القرآن ورد بمعنى آخر. مثلا السكينة جاءت يعني في كل المواضع بمعنى طمأنينة القلب ونحوه، إلا في موضع واحد اللي هي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، قالوا يعني ريح لها رأس كرأس الهرة ولها صوت ولها كذا، كانت يعني في تابوت بني إسرائيل جعلها الله معجزة له. فالسكينة في هذا الموضع لها معنى غير بقية معنى السكينة في بقية القرآن وهكذا. فهذا هو من ضمن المشترك اللفظي أيضا، ولكن يعني فيه موضع فيه استثناء، فلهذا يقال لها الأفراد. طيب احنا ذكرنا من العلاقات بين الألفاظ، ذكرنا المترادف والمتباين والمشترك اللفظي. النوع الرابع المتواطئ، والمتواطئ يقال له المشترك المعنوي، وهو لفظ كلي يدل على أعيان متعددة، مثل كلمة إنسان تطلق على زيد وتطلق على عمرو، كلمة رجل تأتي أيضا للدلالة على زيد وللدلالة على عمرو، فرجل ورجل مثلا كلمة رجل، فإذا جاءت مرة بمعنى زيد ومرة بمعنى عمرو، هذا النوع يقال له المشترك المعنوي، بمعنى أنه يعني اللفظ واحد، مثلا رجل ورجل اللفظ واحد. طيب المعنى، هل المعنى واحد أو مختلف؟ فنقول يعني هو إيه، يعني اللفظ واحد والمعنى، اللفظ واحد والمعنى واحد، ولكن من إيه، من جهة هو واحد ولكن يعني يدل على أفراد إيه متعددة، يدل على أفراد متعددة، يعني إن كلمة رجل في هذا الموضع وكلمة رجل في هذا الموضع اللفظ واحد والمعنى هو واحد، يعني هذا رجل هذا رجل، ولكن هو لفظ كلي يدل على إيه أفراد متعددة، فهنا يعني دل على فرد من أفراده وهنا دل على فرد من أفراده، فهذا يقال له المشترك المعنوي. عندنا ويقال له المتواطئ أيضا، له اسمان يعني المشترك المعنوي والمتواطئ. وعندنا نوع اللي هو المتكافئ. المتكافئ يعني مثلا إيه أسماء الله تعالى، الرحمن والرحيم والكريم والعزيز والحكيم. طيب العزيز والحكيم والرحيم والكريم في أسماء الله سبحانه وتعالى، من جهة اللفظ هل اللفظ واحد أو مختلف؟ الألفاظ مختلفة. طيب من جهة المعنى هل معناها واحد أو مختلف؟ والله نقول يعني من جهة العلمية معناها واحد، كلها علم على الله سبحانه وتعالى، المراد بالعليم والرحيم والكريم كلها المراد بها واحد وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، من جهة كونها علما على الله سبحانه وتعالى، لكن معانيها متعددة من جهة الوصفية، يعني هي أعلام على ذات الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت كل علم منها فيه يعني صفة لله سبحانه وتعالى لا يدل عليها الاسم الآخر، يعني كل اسم منها يدل على صفة لا يدل عليها الاسم الآخر، هذا يدل على اتصاف الله بالعلم، وهذا يدل على اتصافه بالقدرة، وهذا يدل على اتصافه بالرحمة، وهكذا. فإذا يعني المعنى نقول متفق من وجه مختلف من وجه، متفق من جهة كون هذه الأسماء كلها تدل على ذات واحدة، ولكنه مختلف من جهة أن كل اسم منها فيه صفة ليست في الآخر. كذلك أسماء القرآن، أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، أسماء القرآن الكتاب والقرآن والفرقان، أسماء النبي عليه الصلاة والسلام محمد وأحمد، وفي السنة النبي عليه الصلاة والسلام له أسماء الماحي والحاشر عليه الصلاة والسلام. فكذلك في مثلا في أسماء السيف وأسماء الأسد ونحو ذلك، يعني في أسماء السيف الحسام والبتار والهندي والصارم، هذا النوع يقال له المتكافئ، يعني هل هذه الكلمات الألفاظ مختلفة، المعنى هل هو واحد كلها بمعنى السيف، هو كلها بمعنى السيف نعم، فهو واحد المعنى متحد من وجه من جهة دلالتها على مسمى واحد وهو السيف، ولكنها مختلفة من وجه آخر، أن كل واحد منها الهندي أو المهند يدل على أنه سيف يعني مصنوع في الهندي أو يشبه السيوف المصنوعة في الهندي لجودتها، هذا مثلا صارم أو بتار أو كذا يدل على شدة قطعه وحدته، فإذا كل اسم منها يدل على بعض الصفات التي لا يدل عليها الآخر، ولكن في النهاية هي كلها تدل على مسمى واحد، فهذا يقال له المتكافئ اللي هو الأسماء المتعددة لمسمى واحد، فاللفظ مختلف والمعنى متفق من وجه مختلف من وجه. آخر نوع اللي هو المشكك. المشكك اللي هو مثلا إيه إطلاق يعني اللفظ الذي يعني يدل على أشياء بينها قدر مشترك وقدر مميز، يعني زي مثلا إيه إطلاق الحيوان على الإنسان والبقر. الحيوان الإنسان حيوان، يعني الحيوان عام يشمل إيه الإنسان ويشمل البقر مثلا، فهذا مثلا ويشمل الدجاج ويشمل مثلا إيه أصنافا عديدة والسمك وكذا، فهذا كله حيوان. فاللفظ واحد، هذا حيوان حيوان حيوان، فاللفظ الكلمة واحد لفظ واحد، ولكن من جهة المعنى فنقول إيه هذه الأشياء بينها قدر مشترك، بينها قدر مشترك ولكن بينها أيضا قدر مميز، يعني حياة هذا غير حياة هذا وهكذا. مثلا أيضا إطلاق الجسم على الإنسان والحجر، الإنسان جسم والحجر جسم مثلا، فهناك قدر مشترك بينهما في الجسمية، لكن هناك أيضا قدر مميز يفرق بين هذا وهذا. فهذا النوع اللي هو يعني القدر الذي القدر المشترك الذي تشترك فيه جزئيات مختلفة الحقائق ويضمها اسم واحد، فهذا يقال له اللفظ المشكك. طيب، فهنا من علوم القرآن المشترك، والمقصود به هنا المشترك اللفظي، يعني لا يقصد مثلا إيه كلمة إنسان أنها مرة أطلقت على زيد ومرة على عمرو ومرة على كذا، أو كلمة رجل مرة أريد بها فلان مرة أريد بها فلان، هذا اسم المشترك المعنوي أو المتواطئ، ليس هذا هو المقصود، ولكن يقصد المشترك اللفظي. طيب، المشترك اللفظي ضرب أمثلة له، قال قرء. قرء من أمثلة المشترك اللفظي قرء، وهو مشترك لفظي وفي نفس الوقت من الأضداد، فيأتي بمعنى الحيض ويأتي بمعنى الطهر. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الحنفية والحنابلة يقولون ثلاث حيض، المالكية والشافعية يقولون ثلاثة أطهار، فتكون عدة المطلقة عند الحنفية والحنابلة ثلاث حيضات، فإذا طلقت تطلق في طهر ثم تحيض حيضة فتكون هذه الأولى، ثم الطهر الثاني، ثم تحيض حيضة تكون الحيضة الثانية، ثم الطهر الثالث، ثم الحيضة الثالثة. فإذا طهرت من الحيضة الثالثة انقضت عدتها، واضح؟ وأما المالكية والشافعية فيقولون ثلاثة أطهار، فالطهر الذي طلقت فيه هذا طهر، وبعدين تأتي حيضة، ثم الطهر الثاني، ثم الحيضة الثانية، ثم الطهر الثالث، فأول ما تحيض الحيضة الثالثة تكون عدتها قد انقضت عند المالكية والشافعية، العدة ستنقضي مبكرا عندهم، يعني الآن الحيضة الثالثة هذه هل تدخل في العدة أو لا تدخل؟ فعند المالكية والشافعية لا تدخل في العدة، فلو راجعها في الحيضة الثالثة لا تصح الرجعة وتكون عدتها قد انقضت مثلا، بينما عند الحنفية والحنابلة الحيضة الثالثة هي داخلة في العدة، ولو أنه راجعها فيها كانت الرجعة صحيحة. طيب، فقرء يأتي بمعنى حيض وطهر. قال وويل. ويل يأتي بمعنى عذاب ويأتي بمعنى واد في جهنم عياذا بالله تعالى. فورد عن في سنن الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ويل، قال واد في جهنم، فإذا ويل معناها عذاب ومعناها واد في جهنم. طيب يقول ند، ند يأتي بمعنى المثل وبمعنى الضد، ند الإنسان مثيله أو ضده. فيأتي بمعنى المثل وبمعنى الضد، يجعلون له أندادا. قال المولى، كلمة المولى تأتي بمعنى السيد وبمعنى العبد، المولى يأتي بمعنى السيد وبمعنى العبد، هذا من المشترك اللفظي، وفي نفس الوقت هو من الأضداد، وفي نفس الوقت هو من الأضداد لأنه يستعمل في المعنى وضده. فالمولى تأتي بمعنى السيد وبمعنى العبد. جرى، كلمة جرى يعني جرى في المذكورات إطلاق اسم المشترك، يعني يجري المشترك على هذه الكلمات، أي هي مثال للمشترك. مثال آخر تواب، العبد تواب والرب سبحانه وتعالى تواب، يعني العبد يتوب إلى الله والله تعالى يتوب على العبد. فكلمة تواب قد تأتي بمعنى العبد الذي تاب إلى الله، وقد تأتي بمعنى الرب سبحانه وتعالى الذي يعني قبل توبة العبد. وتوبة الله على عبده يعني توبة قبل توبته وتوبة بعدها، التي قبل توبته هي توفيقه للتوبة وإلهامه إياه، والتي بعدها هي قبوله توبة العبد، كما في قوله تعالى إيه؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فالله تعالى تاب عليهم ليتوبوا، فإذا هذه التوبة الأولى هي قبل توبتهم، تاب الله عليهم يعني ألهمهم أن يتوبوا ووفقهم للتوبة، وما يعني وفقهم لذلك إلا وهو يريد أن يقبلها منهم، فتابوا، فلما تابوا قبل توبتهم. فلذلك توبة العبد محفوفة بتوبتين من الرب سبحانه وتعالى، توبة قبلها أنه ألهمه التوبة، وبعدها أنه قبل توبته. قال الغي، فالغي أيضا من الألفاظ المشتركة، يأتي بمعنى واد في جهنم، ويأتي بمعنى ضد الرشد. الغي ضد الرشد، الرشد بمعنى الهداية والتوفيق، والغي ضده بمعنى الضلال وعدم اتباع الحق. فإذا الغي يأتي بهذا المعنى، ويأتي بمعنى واد في جهنم. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى فسوف يلقون غيا واد في جهنم. قال مضارع، مضارع، مضارع هنا لا يقصد يعني كلمة قرآنية، لا يقصد إيه لفظا قرآنيا، يعني هو أيضا في الحقيقة كان الأحسن يعني في نسخة الكتاب لو يجعل تلوين، لأنه في نسخ ملونة وشكل القوسين، يعني الكلمات القرآنية كان الأحسن يجعلها يعني بنفس اللون الأخضر أو القوسين. قد تبين الرشد من الغي، فالغي لفظ قرآني، فكان الأحسن يعني يجعله مثله. لكن مضارع ليس لفظا قرآنيا، ولكن يقصد الفعل المضارع، يقصد الفعل المضارع عموما، يعني كل فعل مضارع، كل فعل مضارع في القرآن الكريم، فالفعل المضارع هو من المشترك اللفظي، لأنه يدل على الحال ويدل على الاستقبال، فله معنيان. يعني المضارع قد إذا قلت زيد يكتب أو يأكل أو يشرب أو كذا، فقد يكون هذا بمعنى أنه في الحال حاليا، أو أنه في المستقبل، يعني اللي هو ما بعد زمن التكلم ولو بلحظة. فالمضارع يدل على الحال وهو زمن التكلم، ويدل على الاستقبال وهو ما بعد زمن التكلم. فإذا هو الأفعال المضارعة هي يعني لفظ واحد ويحتمل إيه معنيين. وراء، كلمة وراء أي وراء تأتي بمعنى الأمام وبمعنى الخلف، كما في قوله تعالى وكان وراءهم ملك، تفسيرها وكان أمامهم ملك، كان أمامهم ملك. فوراء تأتي بمعنى أمام وتأتي بمعنى خلف، وهذا أيضا من الأضداد، واضح؟ فوراء هي من المشترك اللفظي. العفو بمعنى الزيادة، نعم، وبمعنى ترك العقوبة، نعم، أحسنتم. نعم، هو الإمام السيوطي في الإتقان يعني الصراحة أفضل من كتب في، يعني كتب فيه في هذا الفصل، وتتبع الأفراد يعني خصوصا والأضداد، يعني هناك منظومة صغيرة في مشتركات القرآن للأبياري، لكن هي مخصصة فقط لموضوع الأفراد، يعني ليس كل المشتركات. النوع الخامس المترادف، النوع الخامس المترادف، وشرحنا المترادف قبل قليل، يعني أن يكون اللفظان مختلفين والمعنى واحد، والمعنى واحد. طبعا موضوع المترادف كثير من أئمة اللغة ينكرون الترادف في اللغة، يعني ليسوا كثيرا في الحقيقة، ولكن قصدي يعني بعض أئمة اللغة ينكر الترادف، وحتى يعني قيل لبعضهم يعني إني أعرف للسيف مثلا 150 اسما، وأعرف مشاف للأسد كذا اسما، قال لكني لا أعرف له إلا اسما واحدا، أحد أئمة اللغة، يعني بمعنى أن بقية الأسماء كل واحد منها له معنى مختلف عن الآخر. فالذين ينكرون الترادف يعني يقولون كل لفظين يقال فيهما إنهما من باب المترادف، لو دققت فيهما ستجد بينهما فروقا، يعني هذا يستعمل في حالات معينة وبدلالة معينة، ويفيد بعض ما لا يفيده الآخر، وهكذا يعني. فحتى أسماء، حتى في أسماء السيف وأسماء الأسد وأسماء كل واحد منها يعني يفيد معنى لا يفيده الآخر. فهذا رأي بعض أئمة اللغة، لكن الذي عليه يعني جماهير علماء اللغة وأهل العلم عموما وقوع الترادف، وأنه قد يأتي لفظان وأكثر، الألفاظ مختلفة ولكنها تدل على معنى واحد. طيب، يقول الناظم من ذاك ما قد جاء كالإنسان وبشر في محكم القرآن، واليم والبحر كذا العذاب، رجس ورجز جاء يا أواب. فيقول المترادف له أمثلة كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، منها الإنسان وبشر، فجاء في كتاب الله تعالى ذكر الإنسان وذكر البشر، وكلاهما بمعنى واحد، يعني لفظان مختلفان والمراد بهما واحد، لكن الذين يفرقون يعني يقولون يعني الإنسان إنما تأتي في موضع فيه إشارة إلى نسيانه واتصافه بالنسيان، والبشر لظهور بشرته أي ظاهر جلده وكذا. فجاء في، قال في محكم القرآن، المحكم يأتي بمعنى غير المنسوخ، يعني كذلك اليم والبحر من المترادف في كتاب الله، اليم والبحر، يعني عبر عن اليم بالبحر والبحر باليم، فهما لفظان مختلفان ومعناهما واحد. وكذلك أيضا العذاب ورجس، ورجز بالس بالسين وبالزاي، فكلها إيه بمعنى واحد، يعني ثلاثة ألفاظ مختلفة ولكن معناها واحد. قال جاء يا أواب، يعني يا كثير الأوبة، والأوبة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في هذا السياق، يعني الأوبة الرجوع عموما، وفي هذا السياق الأواب هو الراجع إلى الله تعالى. هذا يقال له في المنظومات الحشو، يعني اللي هو لتكملة البيت، فيأتي ببعض المواعظ أو ببعض الكلمات الطريفة أو كذا، يعني لتكملة البيت، يعني لا يكون متعلقا بها فائدة علمية في موضوع النظم يعني. نعم. طبعا كتب المعاجم، يعني الذي يريد التوسع يرجع إلى المعاجم، يعني يشوف كل لفظة واستعمالتها وكذا. طيب، يقول النوع السادس الاستعارة. قال وهي تشبيه بلا أداة وذاك كالموت وكالحياة، في مهتد وضده كمثل هذين ما جاء كسلخ الليل. طيب الاستعارة، الاستعارة يعني هي تشبيه لشيء بشيء بلا أداة، يعني بدون أداة تشبيه، وكذلك وجه الشبه يكون محذوفا. يعني هو دايما التشبيه عندنا له أربعة أركان، له أربعة أركان: المشبه والمشبه به، وأداة التشبيه، ووجه الشبه. واضح؟ التشبيه اللي هو النوع الذي سيأتي بعده، النوع السادس الاستعارة، السابع التشبيه. فالتشبيه يعني اشتراك شيئين في أمر ما، يعني هو وجه شبه يجمع بينهما. فمثلا زيد والأسد مشتركان في الشجاعة، إذا كان زيد رجلا شجاعا فهو يشترك مع الأسد في الشجاعة. فإذا قلت زيد كالأسد في الشجاعة، زيد كالأسد في الشجاعة، إذن زيد هذا نسميه المشبه، والكاف هي أداة التشبيه، أداة التشبيه الكاف، ومثل ومثل وكأن، هذه أدوات التشبيه. يقول زيد كالأسد، الأسد هو المشبه به في الشجاعة، هذا هو وجه الشبه. فالاستعارة يعني هي تشبيه لشيء بشيء بلا أداة مع حذف وجه الشبه، يعني لا توجد أداة ولا يوجد وجه الشبه. إذا قلت يعني رأيت الأسد وتعني به زيدا، رأيت الأسد وتعني به زيدا مثلا، رأيت الأسد يقاتل مثلا وتعني به زيدا، فاستعملت المشبه به مكان المشبه يعني، ولم تأتي بالأداة، فهذا يقال له الاستعارة. الاستعارة نوعان، الاستعارة نوعان، نوع يقال له الاستعارة المكنية، ونوع يقال له الاستعارة التصريحية. الاستعارة التصريحية هي أن يصرح بالمشبه به، المشبه به قد صرح به. واضح؟ مثال ذلك يعني قوله تعالى لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور، ما المقصود بالظلمات وما المقصود بالنور هنا؟ الظلمات يعني الضلال، والنور أي الهداية، يعني من الضلال إلى الهداية. فكأنه يعني شبه الضلال بالظلام، ولكن تلاحظون المشبه محذوف، وجه الشبه محذوف، أداة التشبيه محذوفة، يعني فقط إيه صرح بالمشبه به، يعني أتى بالمشبه به واستعمله مكان المشبه، يعني أتى بالمشبه به واستعمله مكان المشبه، فالمشبه به قد صرح به، واضح؟ فهذه يقال لها استعارة تصريحية. من أمثلتها أيضا أو من كان ميتا فأحييناه، أو من كان ميتا فأحييناه، يعني ورد أن هذه الآية نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني أراد الله تعالى يعني أن عمر كان ضالا فهداه الله تعالى، فهنا أو من كان ميتا أي يعني ضالا أو على غير الحق، فأحييناه يعني فهديناه، فهنا نقول استعار الموت للضلال، واستعار الحياة للهدى، فهذا معنى قوله وذاك كالموت وكالحياة، يعني هذا الذي مثل به الناظم يقول وهي تشبيه بلا أداة، الاستعارة تشبيه بلا أداة، يعني كأنه نقول يعني الضال كالميت والمهتدي كالحي، لكن المشبه اللي هو الضال والمهتدي غير مذكور، والأداة اللي هي الكاف مثلا ونحوها غير مذكورة، فتشبيه بلا أداة، وذاك كالموت وكالحياة، يعني كاستعارة الموت للدلالة على على الضلال، واستعارة الحياة للدلالة على الهداية. في مهتد وضده، في مهتد وضده، لهذا يقول وذاك كالموت وكالحياة في مهتد وضده، يعني وضد المهتدي أي الضال، فالضال ميت والمهتدي حي. طيب كمثل هذين ما جاء كسلخ الليل، قال في مهتد وضده كمثل هذين ما جاء كسلخ الليل، سلخ الليل يشير إلى قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، نسلخ منه النهار، واضح؟ فهنا هذا مثال للنوع الثاني من الاستعارة يقال لها الاستعارة المكنية، الاستعارة المكنية، وهي أن المشبه به لا يصرح به، لا يصرح بالمشبه به، ولكن يكنى عنه بشيء من لوازمه، يكنى عنه بشيء من لوازمه. فهنا يعني الله سبحانه وتعالى يعني شبه الليل بشاة، شبه الليل بشاة، ولكن المشبه به اللي هي الشاة محذوفة غير مذكورة غير مصرح بها، ولكن كنى عنها بشيء من لوازمها وهو سلخ الجلد عنها، يعني الشاة يسلخ جلدها بعد أن تذبح تسلخ، فشبه الليل بحيوان أو شاة ونحوها، يعني تذبح ويسلخ جلدها، ف يعني خروج النهار من الليل مثل سلخ الجلد عن الشاة، نسلخ منه النهار، واضح؟ فالمشبه به، المشبه به لم يصرح به هنا، ولكن كني عنه بشيء من لوازمه. طيب كذلك قوله تعالى سكت عن موسى الغضب، سكت عن موسى الغضب، فهنا نقول يعني شبه الغضب بإنسان يتكلم، وكنى عنه، كنى عن المشبه به، لم يصرح بالمشبه به، ولكن كنى عنه بشيء من لوازمه وهو السكوت، وهو من لوازم المشبه. كذلك مثلا قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فنقول يعني شبهه بطائر وكان عنه بشيء من لوازمه وهو الجناح مثلا. والصبح إذا تنفس، برضو تشبيه الصبح بإنسان أو حيوان يعني، وكان عنه بشيء من لوازمه وهو التنفس. فالمشبه به إذا لم يصرح به ولكن كني عنه بشيء من لوازمه، فهذه يقال لها الاستعارة المكنية. فهذا نوع من أنواع علوم القرآن، وهو استعارات القرآن الكريم. وهذا العلم أيضا هو من علوم البلاغة، يعني تفصيله وتوضيحه أكثر في كتب البلاغة. قال السابع التشبيه. السابع التشبيه. قال: وما على اشتراك أمر دل مع غيره التشبيه حيث حلا، والشرط هاهنا اقترانه مع أداته وهو كثيرا وقعا. هنا كلمة مع أداته، الألف هذه يعني ألف للإطلاق بس عشان الوزن، بس هو المقصود يعني مع أداته، يعني والشرط هاهنا اقترانه مع أداته، اقتران التشبيه مع أداته. فعرف التشبيه بأنه اشتراك أمر دل، يعني اشتراك أمر دل مع غيره التشبيه. يعني هنا يقول اشتراك أمر مع غيره، اشتراك أمر مع غيره، فهذا هو التشبيه. يعني التشبيه هو اشتراك أمر مع غيره، أو الكلام الدال على اشتراك أمر مع غيره. فهنا كلمة دل يعني كأنه يقول إيه، التشبيه هو ما دل على اشتراك أمر مع غيره. فهذا معنى البيت، يعني التشبيه هو ما دل على اشتراك أمر مع غيره. حيث حل يعني في أي وقت ومكان، في أي زمان ومكان. والشرط هاهنا اقترانه مع أداته، يعني بشرط وجود الأداة، يعني أن يكون التشبيه مشتملا على الأداة، لأنه بدون الأداة سيكون استعارة، بدون الأداة سيكون استعارة. فالاستعارة يعني هي التشبيه بلا أداة، وأما التشبيه فيكون مع وجود الأداة. طبعا هنا إشكال أن التشبيه في مواضع كثيرة تكون أداته محذوفة ومع ذلك يسمونه تشبيها. يعني هو طبعا الصورة المثالية أو المثال يعني المكتمل الأركان تقول مثلا زيد كالأسد في الشجاعة، لكن يعني عمليا يعني في كلام العرب وفي القرآن الكريم والسنة التشبيه لا يرد بالضرورة مكتمل الأركان هكذا، فأحيانا تحذف واحدا من هذه الأركان أو أكثر، فيمكن أن تقول زيد كالأسد بس بدون أن تقول في الشجاعة، يمكن أن تقول زيد كالبدري أي في الحسن والجمال مثلا، زيد كالثعلبي مثلا أي في المكر. فإذا قلت زيد كالثعلبي في المكر إذن الأركان كلها مذكورة، لكن يمكن أن تقول زيد كالثعلبي، حذفت حذفت وجه الشبه. ويمكن أن تقول زيد ثعلب أو زيد بدر أو زيد أسد، فتكون اقتصرت فقط على المشبه والمشبه به، واضح، وحذفت الأداة. ومع هذا فهذا يسمى تشبيها، يعني إذا قلت زيد أسد هذا تشبيه وليس وليس استعارة. فهنا يقولون يعني الأداة إذا حذفت فقد تكون مقدرة أو غير مقدرة، فإذا قدرت فيظل تشبيه، لكن الاستعارة هو يعني تشبيه حذفت منه الأداة مع غير تقديرها، بدون تقديرها. وأما التشبيه فأداته الأصل فيه أن تكون أداته مذكورة، وأما إذا حذفت الأداة فتكون مقدرة. والتشبيه له أنواع، يعني منها التشبيه البليغ اللي هو يعني مع حذف الأداة ووجه الشبه، وهناك يعني قد يكون التشبيه معكوسا، يعني تجعل المشبه به مشبها والمشبه مشبها به، كأن وجه الشبه أظهر، كأنه أظهر في المشبه من المشبه به، كما لو قلت مثلا الأسد كزيد في الشجاعة، يعني جعلت المشبه يعني عكست، سيقال التشبيه المقلوب أو المعكوس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. نعم سبحان. فأرادوا يعني هم أصل كلامهم، هم لا يشكون في حل البيع، يعني هم لم يريدوا تحريم البيع قياسا على الربا، وإنما أرادوا إباحة الربا قياسا على البيع. فالمعنى الذي أرادوه الربا مثل البيع، أي حلال، حلال مثله، لكن إيه عكسوا، قالوا إن البيع مثل الربا، يعني كأن الحل في الربا يعني أظهر منه في البيع، فكأنهم يعني أرادوا هذا الإيه المعنى. فإذا قلت زيد كالأسد، إذا قلت الأسد كزيد أو البدر كزيد، يعني كأن إيه وجه الشبه أظهر في زيد منه في المشبه. فإذا التشبيه يكون فيه أداة، وأدوات التشبيه يعني كما ذكرنا الكاف ومثل ومثل، مثل ومثل وكأن، والتشبيه كثير إيه في كتاب الله، ولهذا يقول وهو كثيرا وقع، يعني واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، واضح؟ أو فكل هذه المواضع يعني كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال العقد الخامس ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام، وهو 14 نوعا، 14 نوعا من أنواع علوم القرآن تتعلق بالمعاني أو ترجع إلى المعاني التي تتعلق بالأحكام، لأن هناك إيه عقدا بعده المعاني المتعلقة بالألفاظ، سيذكر فيه الفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة، أنواع من إيه من علوم البلاغة يعني. لكن هنا هذه المباحث تلاحظون هي مباحث في أصول الفقه، يعني هي من المباحث المشتركة بين علوم القرآن وبين أصول الفقه. قال الأول العام الباقي على عمومه، العام الباقي على عمومه، العام هو يعني ما دل على شيئين أو ما تناول، الأحسن نقول إيه ما تناول شيئين فصاعدا، ما تناول شيئين فصاعدا من غير حصر، يعني لا يدل على أشياء محصورة معدودة، وإن أشياء كثيرة غير محصورة، يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر. ويقال له أيضا ما تناول شيئين فصاعدا دفعة، يعني في نفس الوقت، لأن المطلق يكون يتناول شيئين أو أكثر، بمعنى يحتمل أكثر من شيء، ولكن يقيد يعني بشيء واحد منها هنا ويقيد هنا به. فالمطلق يتناول شيئين فصاعدا لا دفعة، يعني ليس مع إما هذا وإما هذا، لكن العام يتناول شيئين فصاعدا دفعة أو من غير حصر. وضده الخاص، والخاص اللي هو ما لا يتناول شيئين فصاعدا. طيب يقول يعني مثلا كلمة الإنسان مثلا، هذا لفظ عام يدل على كل الناس، يعني إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الاستثناء هذا هو تخصيص، يعني أخرج المؤمنين وأبقى غيرهم داخلين في العموم، فهنا إن الإنسان بمعنى إن كل إنسان، إن كل إنسان، فهنا الإنسان بمعنى كل إنسان. والعموم له ألفاظ يعني منها كل وجميع والجمع المضاف ونحو ذلك. طيب، فيقول وعز، أول نوع من هذا العقد، العام الباقي على عمومه، يعني الذي لم يخصص، لم يستثنى منه شيء، لم يخرج. التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام من حكمه، التخصيص إخراج بعض ألفاظ العام، بعض أفراد العام من حكمه. فعندنا عام باق على عمومه، باق على عمومه يعني لم يستثنى منه شيء. فالعام الباقي على عمومه قال وعز إلا قوله والله بكل شيء أي عليم ذاه، وقوله خلقكم من نفس واحدة فخذه دون لبس. فالعام الباقي على عمومه يعني الذي لم يخصصه شيء قال عز، عز يعني ندر وقل، يعني هذا النوع هو العام الباقي على عمومه لم يستثنى منه شيء، فهذا عزيز يعني نادر وقليل في كتاب الله تعالى. يعني كأن الأصل والغالب أنه ما من عام إلا وخصص، حتى أن بعض الأئمة يطلق هذه القاعدة، يقول ما من عام إلا وخصص. فإذا اعترض عليه طيب إن الله بكل شيء عليم، إن الله على كل شيء قدير، هذا عام لم يخصص، فيقول لك ما هو هذا تخصيص القاعدة، ما هو القاعدة لما قلنا ما من عام إلا وخصص، حتى هذه القاعدة عامة وخصصت، فهي إيه ماشية، نحن ماشيين مع القاعدة. يعني ما قال ما من عام إلا وخصص، حتى هذا العام يعني أول شيء يطبق عليه هذه القاعدة، هو أول شيء تطبق هذه القاعدة على نفسها، ما من عام إلا وخصص، حتى هذه القاعدة لها استثناءات، يعني بعض العمومات لم تخصص، فهذا لا يكون يعني لا يكون تكذيبا للقاعدة بل يكون تصديقا لها، يعني لأنه إيه حتى هذه القاعدة لها استثناءات، لأن لو كانت هذه القاعدة لا استثناء لها لكان إيه إبطالا لها يعني. فلهذا يعني العام الذي لم يخصص عزيز أو قليل، فمثل له بقوله تعالى والله بكل شيء عليم. فهنا بكل شيء، لفظ كل هذا من ألفاظ العموم، بكل شيء عليم، فهذا عام لم يخصص، ليس هناك شيء يغيب عن علم الله سبحانه وتعالى. ومثال آخر قال خلقكم من نفس واحدة، من نفس واحدة، فهذا أيضا إيه يعني عام، كل البشر خلقوا من نفس إيه واحدة، لم كلهم خلقوا من آدم، لا استثناء في هذا. قال فخذه دون لبس، دون غموض. يعني طبعا هناك أمثلة أخرى، يعني هو لم يقصد الحصر، يعني مثل إيه إن الله على كل شيء قدير، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولا يظلم ربك أحدا ونحو ذلك. طيب تلاحظون هذه الأمثلة ليست في الأحكام الفقهية. طيب هل في آيات الأحكام الفقهية هل فيها عام باق على عمومه من غير تخصيص؟ قالوا نعم، يعني مثاله قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم، هذا الجمع المضاف أمهاتكم عام، ليس هناك استثناء، يعني ليس هناك أي صورة يباح فيها زواج الأم مثلا، فهذا تحريم الأمهات هذا عام لا تخصيص فيه. لكن العام الذي لم يخصص هو القليل. قال الثاني والثالث العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. فإذن عندنا نوع هو عام ولكن خصص، يعني أخرجت بعض أفراده منه، يعني استثنيت بعض الأفراد. اللفظ عام ولكن جاءت أدلة فيها مثلا استثناء أو شرط أو كذا، أخرج بعض الأفراد واستثناها من من هذا العموم. فهذا العام المخصوص، وهناك العام الذي أريد به الخصوص. العام الذي أريد به الخصوص يعني أن يكون اللفظ عاما والمراد به واحد. يعني مثلا ننظر إلى هذين المثالين. قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهنا ال يعني ليست عهدية، وإنما تفيد الاستغراق والعموم. فوالمطلقات هذا عام، فهنا الآية أفادت أن عدة المطلقة ثلاثة قروء. طيب هل هناك استثناء من هذا؟ هل هناك مطلقة عدتها أقل أو أكثر من ثلاث حيضات؟ نعم، منها مثلا المطلقة الحامل عدتها حتى تضع الحمل. فهذه الآية مثلا: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام لكنه مخصوص. خصصه قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وكذلك: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فإذا الصغيرة التي لم تحض والكبيرة التي انقطع عنها الحيض، فإذا طلقت امرأة وهي يعني لا تحيض إما لصغرها وإما لكبرها، فهذه عدتها تكون بالأشهر، ثلاثة أشهر وليس ثلاثة قروء، فهذا استثناء آخر. فإذا هذا عام، نقول عام مخصوص، واضح؟ يعني أخرجت منه بعض أفراد التخصيص، إخراج بعض أفراد العام من حكمه، فهذا عام ولكن أخرجت بعض أفراده من حكمه، اللي هي المطلقة الحامل والمطلقة الآيسة والمطلقة الصغيرة، فأخرجت من من هذا العموم، وما عداه بقي على على العموم. لكن قوله تعالى، نعم طبعا نريد أمثلة أخرى. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهنا يعني هذا تخصيص استثناء غير المستطيع. مثلا عندنا وأحل الله البيع، وأحل الله البيع، ليست هناك بيوع محرمة؟ هناك بيوع محرمة، بيع المجهول، بيع المعدوم، بيع العينة، بيع كذا، طبعا على تفصيله في كتب الفقه. فإذا هناك بعض البيوع يعني دلت الأدلة على تحريمها، فأخرجت من هذا العموم، واضح؟ فإذا يعني عندنا يعني عام مخصوص، هناك العام الذي أريد به الخصوص، يعني اللفظ عام ولكن أريد به الخصوص. المؤلف هنا قال: وأول شاع لمن أقاس. وأول شاع لمن أقاس، أقاس يعني تتبع، يعني النوع الأول اللي هو العام المخصوص، هذا شاع يعني كثر في كتاب الله تعالى، كثير في كتاب الله تعالى، يعني ألفاظ عامة ولها ما يخصصها ويستثني منها بعض الصور. والثاني نحو يحسدون الناس. والثاني نحو يحسدون الناس، الثاني اللي هو لفظ عام وأريد به الخصوص، فهذا من أمثلته: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله الناس هنا المقصود بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا الناس لفظ عام وأريد به النبي عليه الصلاة والسلام. العام الذي أريد به الخصوص كما ذكر الإمام السيوطي وغيره أمثلته قليلة في كتاب الله تعالى، منها قوله تعالى، يعني أمثلته قليلة يعني بعضهم حصرها يعني لكن أبرزها وأوضحها قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان. الذين قال لهم الناس أي نعيم بن مسعود الأشجعي رضي الله عنه، الذين قال لهم الناس يعني هنا الكلام عن الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، قال لهم الناس يعني قال لهم نعيم بن مسعود الأشجعي: إن الناس قد جمعوا لكم، يعني إن أبا سفيان قد جمع لكم. واضح؟ فإذا يعني كان نعيم بن مسعود قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن أبا سفيان قد جمع لك، فجاءت الناس الأولى بمعنى نعيم بن مسعود والثانية بمعنى أبي سفيان. ومن هذا الباب يعني قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فورد في قراءة سعيد بن جبير رحمه الله كان يقرأها: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، بالكسرة كده. من يعرف تفسيرها؟ هذا من الألغاز النحوية، يعني أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله في قراءة سعيد بن جبير. قالوا المقصود بها آدم، المقصود بها آدم، يعني استعملوا قراءة سعيد في تفسير الآية، يعني ثم أفيضوا من حيث أفاض آدم، الناس بمعنى الناس نسي ولم نجد له عزم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي من حيث أفاض آدم. فاستعملت هذه القراءة في تفسير قراءة الجمهور، القراءة المتواترة: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي آدم. وقوله تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، قرأ ابن مسعود: فناداه جبريل وهو قائم يصلي في المحراب، هكذا قراءة ابن مسعود. فاستعملوا هذه القراءة في تفسير قراءة الجمهور أن المقصود بالملائكة، الملائكة عام والمراد بها إيه؟ جبريل. فهذا اللي هو العام الذي أريد به الخصوص، يعني أن يأتي لفظ عام والمراد به يعني معنى خاص وليس عام. قال: وأول حقيقة والثاني مجاز الفرق لمن يعاني. قال: وأول حقيقة، النوع الأول اللي هو العام المخصوص، قال هذا من قسم الحقيقة، من قسم الحقيقة. وطبعا هذا إيه، هذه من مسائل الخلاف يعني عند الأصوليين، هو حقيقة عند الشافعية والحنابلة ومجاز عند الحنفية والمالكية. حتى النوع الأول يعني هو مختلف فيها هو حقيقة أو مجاز، المؤلف شافعي فقال النوع الأول حقيقة والثاني مجاز، الثاني اللي هو العام الذي أريد به الخاص اللي هو الناس بمعنى نعيم بن مسعود أو الناس بمعنى أبي سفيان أو الناس بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يعتبر مجازا لأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له، الناس لفظ وضع للدلالة على عموم الناس، فإذا أريد به النبي عليه الصلاة والسلام أو نعيم أو أبو سفيان أو كذا إذن هذا يعني يعتبر مجازا. لمن يعاني، قال الفرق لمن يعاني أي الفرق ظاهر لمن يعاني، يعني لمن يعتني به، هكذا يعني ذكر الشرح، الفرق لمن يعاني أي الفرق ظاهر لمن يعتني بهذا الأمر. قال قرينة الثاني، قرينة الثاني ترى عقلية وأول قطعا ترى لفظية، فيقول قرينة الثاني ترى عقلية، الثاني اللي هو الثاني اللي هو العام الذي أريد به الخصوص. قال هذا مجاز، والقرينة عقلية، يعني لأنه مثلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ما الذي يدلنا على أن الناس هنا ليس المراد بها المعنى الحقيقي وإنما أريد بها معنى مجازي؟ أنه لا يمكن أن عندنا إيه الذين قيل لهم، وعندنا قائل، وعندنا المتكلم عنه اللي هو أبو سفيان، فلا يمكن أن كل الناس قالوا لكل الناس إن كل الناس قد جمعوا لكم، فالعقل يمنع ذلك. يعني لابد أن بعض الناس العقل يجزم أنه طالما ناس قالوا لناس إن ناسا جمعوا لكم، إذن لا يمكن أن يكون كل واحد منها عقلا مقصود به جميع الناس. فالعقل يدل على أن هذا اللفظ مجازي لا يراد به حقيقته، يعني عموم الناس. كذلك في كل الأمثلة، يعني من حيث أفاض الناس العقل يمنع أن يكون كل الناس قد أفاضوا. مثلا هناك مثلا فنادته الملائكة، يعني لا يمكن أن كل الملائكة نادوا زكريا. فالقرينة إيه عقلية في الثاني. وأول قطعا ترى لفظية، الأول قرينته قطعا أي جزما، يعني مجزوم ومقطوع بأن قرينته لفظية، اللي هو العام الذي خصص، العام الذي خصص. طبعا هو من قبل ذكر أنه حقيقة، لكن يعني من قال إنه مجاز، فالقرينة التي تصرفه عن ظاهره، يعني عن المعنى الأصلي له إلى يعني إلى المعنى الثاني، فتستخرج إيه بعض أفراده، فهي لفظية، اللي هي يعني المخصصات التي يقال لها المخصصات، مثل يعني إيه التخصيص بالاستثناء، التخصيص بالشرط، بالصفة، بكذا إلى آخره. قال والثاني جاز أن يراد الواحد فيه وأول لهذا فاقد. الثاني، النوع الثاني اللي هو العام الذي أريد به الخصوص، قد يراد به واحد فقط، كما لاحظنا في تلك الأمثلة، أم يحسدون الناس أي النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قال لهم الناس أي نعيم بن مسعود. فإذا إيه العام الذي أريد به الخاص قد يراد به واحد فقط، لكن العام المخصوص هل يمكن أن يستثنى منه كل الأفراد ولا يبقى العام دلا إلا على واحد فقط؟ فيقول لا، لا يجوز. يقول هذا مفقود في النوع الأول اللي هو العام المخصوص. فالعام إذا استثنينا بعض أفراده، هناك أصلا يعني اختلاف هل يجوز استثناء أكثر من النصف أو لا يجوز أكثر من النصف، ولا أجازوا أكثر من النصف. يعني أكثرهم قالوا يعني لا يجوز أن يبقى واحد، يعني نستثني كل الأفراد، يعني أن ترد الناس وبعدين نستثني منها تكون عامة يراد بها العموم، ونخصص كل الناس حتى لا يبقى إلا واحد فقط. فقالوا هذا ممنوع، لكنها من مسائل الخلاف. وكثير من أئمة الأصول قالوا يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى أقل الجمع إذا كان جمعا، أقل الجمع اثنان، ويجوز أن يبقى واحد فقط إذا كان اللفظ مفردا. فهذا رأي بعض الأصوليين، لكن الرأي الذي مشى عليه المؤلف أن العام الذي خصص لا بد أن يبقى بعد التخصيص، يعني صور كثيرة وأفراد كثيرة، لا يبقى فرد واحد فقط وإنما يبقى أكثر من هذا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.